من التلاوة المرتلة هنا قراءة للشيخ صلاح الهاشم، وهو من مشاهير القراء والأئمة بدولة الكويت، معلم للقرآن الكريم، إضافة إلى إدارته لمؤسسة إعلامية له تسجيل كامل للمصحف المرتل وإصدارات قرآنية متفرقة. نقدم له هذه التلاوة من مطلع سورة الأنبياء، الآيات في معناها الإجمالي. بداية السورة منذرة محذرة بقرب قيام الساعة، والناس لاهون غافلون عنها وعن خطورة الحساب والعقاب، معرضون عن سماع القرآن، مفتونون بلذائذ الحياة الدنيا. ثم أوضحت السبب في إنكار المشركين في مكة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أنه بشر مثلهم، فرد القرآن عليهم بأن الأنبياء جميعا كانوا بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ثم ناقش المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله، وطالبهم بالدليل على ادعائهم، وأقام البرهان على وحدانية الله، إذ لو كان في السماء والأرض آلهة إلا الله لفسدتا. وأوضح أن استعجال الكافرين العذاب طلب في غير محله، فإن العذاب قريب والساعة آتية لا ريب فيها، وأنها تأتيهم بغتة فتبهتهم، وأن موازين الحساب دقيقة، فلا يظلم إنسان مثقال حبة من خردل. وتحقيقا لهذه الغايات وتأكيدا عليها، جاءت الأمثال الواقعية تنذر وتذكر من خلال إيراد قصص بعض الأنبياء. إذن من مطلع سورة الأنبياء، تلاوة للقارئ الشيخ صلاح الهاشم. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه، بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون.

مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة مع القرآن. أهلا بكم مجددا مستمعين الأعزاء إلى فقرتنا الثانية في هذه الحلقة، فقرة القراء العاجم، ونقدم فيها قراءة للقارئ علي إبراهيم بو عبد الله من دولة الكاميرون، كان من المشاركين في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها 36 مشاركا في الفرع الأول، وهو حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد وتفسير المفردات. نقدم هذه التلاوة للقارئ علي إبراهيم من سورة النساء. الآيات في معناها الإجمالي: حكى القرآن الكريم بعض أخبار أهل التعنت والعناد من اليهود في هذه الآيات، فقد طالبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا مكتوبا بخط سماوي يشهد أن محمدا رسول الله، فأخبر الله أن ذلك ليس بغريب منهم، إذ هم موافقون في الرأي لأسلافهم الذين سألوا موسى أعظم من هذا، فقالوا: أرنا الله جهرة بلا حواجز ولا حجب. وكان عقابهم على هذا الطلب المصحوب بالتعجيز والمراوغة نزول الصاعقة التي أماتتهم، ثم أحياهم الله للعبرة والاتعاظ، ومع ذلك نقضوا ميثاق الله بعد ذلك في مواطن متعددة. إذن من سورة النساء هذه القراءة للقارئ علي إبراهيم بو عبد الله من دولة الكاميرون. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. كانت هذه قراءة القارئ علي إبراهيم بو عبد الله من دولة الكاميرون لآيات مباركات من سورة النساء. مع القرآن. إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة، فقرة التلاوات المجودة، نقدم فيها تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي، وهو من مواليد 1353 للهجرة، احتل مكانة مرموقة بين القراء الكبار في سن مبكرة، وذاع صيته في العالم، يشغل حاليا منصب نقيب القراء المصريين. نقدم له هذه التلاوة المجودة من مطلع سورة ياسين. ابتدأت هذه السورة الكريمة بالقسم بالقرآن العظيم على صحة الوحي وصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثت عن كفار قريش الذين تمادوا في الغي والضلال وكذبوا سيد الرسل، فحق عليهم عذاب الله وانتقامه، ثم ساقت قصة أهل القرية الذين كذبوا الرسل لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة على طريقة القرآن في استخدام القصص للعظة والاعتبار، وذكرت موقف الداعية الذي نصح قومه فقتلوه فأدخله الله الجنة ولم يمهل المجرمين بل أخذهم بصيحة الهلاك والدمار. وتحدثت السورة الكريمة عن دلائل القدرة والوحدانية في هذا الكون العجيب، بدءا من مشهد الأرض الجرداء تدب فيها الحياة وغير ذلك. إذن من مطلع سورة ياسين التلاوة المجودة للشيخ محمد محمود الطبلاوي. تلاوات مجودة. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وَمَا

كانت هذه التلاوة المجودة للشيخ محمد محمود الطبلاوي من مطلع سورة ياسين. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة مع القرآن الكريم في آياته ومعانيه وقرائه، إلى الفقرة الأخيرة فيها وهي فقرة صغار القراء، ونقدم فيها قراءة للناشئ علي محمود من أشبال مدينة فايد بالإسماعيلية بمصر، الذين يقرؤون القرآن الكريم بصوت جميل وخاشع، وقد ظهر قارئا في بعض القنوات كما قدم ليؤم الناس في بعض الاجتماعات. نقدم له هذه التلاوة من سورة المعارج، من مطلع سورة المعارج. شرعت هذه السورة الكريمة ببيان موقف أهل مكة من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم واستهزائهم به، وسؤال الكفار عن عذاب الله واستعجالهم به استهزاء وسخرية وعنادا، ثم وصف يوم القيامة وأهواله والنار وعذابها وأحوال المجرمين في ذلك اليوم الرهيب، ونسب ذلك الحديث عن طبيعة الإنسان وصفاته التي أوجبت له النار ومدارها الجزاء عند الشدة والبطر عند النعمة والبخل والشح عند الحاجة. إذن من مطلع سورة المعارج القراءة للقارئ الناشئ علي محمود. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.